آية جليلة فيها عبرة وعظة من سورة محمد، هي قول الله تعالى الآية 25، قول الكريم جل جلاله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم. نسأل الله العافية. انظر أيها الحبيب، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، هذا ذم لهم أيما ذم؟ أناس علموا الهدى وأبصرهم بصرهم الله به ورأوا الحق وعلموه وأيقنوا به، ولكنهم تركوا سلوك سبيل الهدى. لماذا؟ سببين اثنين عظيمين: الشيطان سول لهم، يعني الشيطان زين لهم سوء أعمالهم، وأملى لهم. وأملى لهم هذه الصحيحة أنها عائدة على الله جل جلاله، أي أن الله تبارك وتعالى أمدهم في العمر، وهذا من أسوأ ما يكون للعبد، أن يجمع الله له طول العمر ومع طول الأمل وطول الأماني وعدم العمل الصالح. وصدق صلى الله عليه وسلم حيث قال: شركم من طال عمره وساء عمله، نعوذ بالله، شركم من طال عمره وساء عمله. فلذلك أيها الحبيب، ربنا في هذه الآية الجليلة يحذرنا من تسويل الشيطان لنا، ويحذرنا من أن يملي ربنا جل جلاله لنا. الشيطان سول لهم كما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعماله، وكما قال جل ذكره: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك. فزين لهم الشيطان أعماله، هو ليوم اليوم ولهم عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك قول جل جلاله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. يوم القيامة يتبرأ الشيطان من أتباعه، من اليهود، من النصارى، من العلمانيين، من البوذيين، من كل أهل البدع ومن العصاة. وقال الشيطان لما قضي الأمر، دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، زيادة في عذاب أهل النار الشيطان يقول ذلك: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. سبحان الله العظيم. يقول: أنا لم أسوقكم إلى الشر، أنا دعوتك إلى الشر، وأنت نفسك سيئة وليس عندك حصينة وحصانة بالإيمان، فوقعت في الحرام، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. والله عندها تزداد حسرة العاصي أعظم الحسرة، نسأل الله العافية، وتزداد غطة أهل الإيمان أعظم زيادة، ويفرح أهل الإيمان أن ثبتهم الله على الهدى ونجوا من الدنيا على خير. ولذلك العبد يحذر استدراج الله تعالى له وأملى له، أي وأن هذه قراءة جمهور أهل القراء: وأملى له، أيضا وقرأت: وأملي له، وأملي له. فربنا تعالى قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. العبد ينتبه إذا كان مع طول العمر في أمن، في أمان، في نعمة سابقة، يصحصح، ينتبه لنفسه، يرجع إلى ربه، يعلم أن هذه النعم بحاجة إلى طاعة، إلى شكر حتى تدوم، لا يقع بهذه النعم في معصية الله فيحيد عن طريق ربه يمينا وشمالا. وربنا جل جلاله قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، يعني إنما نمدهم، لا يظنوا أنما نمدهم في أعمالهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، نعوذ بالله، ولهم عذاب مهين. واسمع لقول الله تعالى حيث قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم ذكر الله أعلى الفضائل والمكارم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى آخر الآيات الكريمة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. لذلك يا أحبة الكرام جاءت أدلة الشرع بالتحذير من الأماني وطول الأمل. واحد ممكن يكون عنده طول أمل عايش ضارب آمال لعشرين ثلاثين عام ولا يدري لعل الموت يأتي بغتة ويذهب وهو ليس مستعد للقاء الله عز وجل، فهذه حسرة. العبد الأمل محمود إذا كان في طاعة الله، لا مانع أبدا يكون عندي أمل أتمنى من الله أن يطول عمري حتى أختم القرآن الكريم حفظا وتفسيرا ودعوة وعملا به، هذا جيد ممتاز. أتمنى من الله أن يطيل عمري حتى أبني مسجدا لله عز وجل، حتى أكمل طلبة العلم، حتى أصل رحمي، حتى أغني الفقراء من أقاربي، هذا جيد ممتاز. وقد جاء الأمل المحمود في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو قامت القيامة، شوف القيامة، وفي يد أحدكم فسيلة يعني غرسة فليغرسها. القيامة تقوم، طب أنت لو زرعت هذه الشجرة هل لها ثمار ستحصدها من ورائها؟ لا، ولكن أمرت يا عبد الله في الحياة الدنيا بالعمل وإن كان للدنيا لله، لما تجعله لله عز وجل لا مانع أبدا أن تعمل وأن تكتسب بالحلال، ولا مانع أن يكون عندك أموال طيبة ولكن بالحلال وفي سبيل الله تنفق في طاعته سبحانه جل جلاله. ولذلك أيها الأحبة الكرام جاءت آيات كثيرة بالتزييد في الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولذلك أخي قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، نسأل الله العافية والسلامة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يعني هذه الدنيا ما هي إلا بس بلاغ للعيش الحقيقي، مهما تهنى الإنسان بعيش في الدنيا فهذا العيش الهني زائد ليس بباقي معه. وكذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني يضع إصبعه في البحر المحيط ينظر هل أثر ذلك، هل نقص ذلك من البحر شيئا؟ قطرة أبدا لا تؤثر، ولا قطرة ولا قيمة القطرة بالنسبة للآخرة لا شيء. وكذلك كان أبو هريرة يقول والله لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، يعني تفكر الصحابة كانوا رضي الله عنهم عنده إزار يلبسه يستر به سوءته ثم رداء فوق، أبدا يا إزار يا إما كساء ملاية كده يلبس نفسه بها جملة، رضي الله عنه مرضاه. وأبو هريرة يقول رأيت 70 من أهل الصف ليس عند الواحد منهم رداء وإزار، إما إزار بس يستر به الضرورة من عورته أو كساء يجمع بدنه يلف بدنه به كله واحد. ولذلك الرسول في حديث ثابت قال أو كلكم له ثوبان؟ أبدا ليس كل الصحابة كان يملك إزار ورداء، لله الحمد بيوتنا مليئة بخير الله تبارك وتعالى، نسأل الله من فضل الكريم. قال أبو هريرة لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، الرداء يربطون في أعناقهم حتى لا تنكشف عورتهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رضي الله عنه. والدنيا ماذا قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤمن الإنسان آمالا فيما حرم الله تعالى عليه فيقع في الغفلة المذمومة. قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والمنافق. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. يعني إذا كانت الدنيا سجن المؤمن، هل المؤمن يعني كل المؤمنين فقراء، أو هل كلهم ضعفاء، أو هل كلهم ليسوا أصحاب مناصب؟ لا، مهما على منصبه ومهما على جاهه ومهما عظم ماله وفي سجن، لأنها يكفيها أنها تحبس عن النعيم المقيم، ويكفيها أنها تحبس عن رب العالمين. ولذلك من القصص الجميلة الإمام الحافظ ابن حجر إمام أهل مصر رحمة الله عليه كان يمشي في موكبه في مثل موكب الملوك، كان إماما ربانيا ومن العلماء الكبار جدا، وكان يمشي في أبهة، فكان يركب فرسا ويمشي في مثل أبهة الملوك، فرآه يهودي، واليهودي كان يعمل زبالا، فأوقفه وقال: الإمام عندكم في دينكم أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها؟ قال له: هذا الذي تراه بالنسبة لي لو مت على الإيمان بالنسبة لما أعد الله لي في الجنة سجن، وما أنت فيه من التعب والنكد والآلام لو مت على ما أنت عليه من الكفر بالنسبة لما أعد الله لك من العذاب في الآخرة فأنت في جنة. وقال وأجابه ذلك على البديهة: فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والمنافق. يا إخواني، أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم مات ولم يرى الخبز النقي اللي هو الدقيق الأبيض، ما شافش العيش اللي انت تروح تشتري الآن من البقالة بريال كذا رغيف وممكن يفض منك وترميه. مات رسول الله وما رأى هذا. قال الصحابة: والله ما كان لنا مناخل أيام رسول الله عليه السلام، ما كانش مناخل. قالوا: كيف كنتم تأكلون؟ قالوا: ندق الشعير ثم ننفخه، بندق الشعير وننفخه ثم نبله وخلاص، أمورهم تمشي طيبة رضي الله عنه. وفتحوا البلاد وحمل الدين وأعز الله بهم دينه ورفع الله بهم رايته. وابن عمر يقول رضي الله عنه: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، الدقل اللي هو رديء التمر. وقال عمر رضي الله عنه لما رأى الفتوح فتحت عليه وبسط الله لهم الأرزاق في زمان عمر، قال ذلك: قال والله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل رديء التمر، يعني ولا التمر بخمس ريال ولا بريال واحد، ما يجد شيئا وهو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا لأنه حاشا لله ليس له مكان عند ربه؟ لا والله، يعني هو أجل خلق ربي رب العالمين جميعا وأعظمهم جاها عنده وأعلاهم منزلة. ورغم ذلك قالت أم عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير: يا ابن أختي، والله لقد كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في يومين، هي في شهرين، ثلاث أهل في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار، نار ولا كوباية شاي ولا طبيخ سخن. أظن لا يمكن لواحد منا يصبر على هذا يوم، مش ممكن من فضل الله سبحانه على عباده. ولكن سيد المرسلين كان يمر عليه ثلاث أهل في شهرين كاملين ولا يوقد في أبياته التسع نار أبدا عليه الصلاة وتم السلام. إذا علم العبد ذلك لا يكون عنده طول الأمل. ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي وقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه قال: هذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا هو في عاقل ياخذ الدنيا وطن يركن اليها يعمر فيها ويحب من اجلها ويوالي من اجلها؟ دنيا ستذهب، دنيا ستمر، مرت على الاباء والاجداد ومرت ومضى منها الصالحون ومضى منها الكفرة، الجميع بنو آدم كلهم يمرون عليها وينتهون، آجال مضروبة مقدرة. قال لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الدنيا وطنا ولا مسكنا فيطمئن فيها، ولكن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر يهيئ فيه جهازه للرحيل. وفي الدنيا بيعمل ايه؟ بيهيئ الجهاز العدة او الزاد الذي يأخذه معه في سفره. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. كان ابن عمر اذا حدث بهذا الحديث يقول اذا اصبحت، يعني الترجمة العملية، ايه معنى كن في الدنيا كأنك غريب وايه معنى او عابر سبيل؟ ايه معنى؟ قال اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يعني لا يكن عندك أمل. ليه يا إخواني؟ إذا كان الإنسان قد هيأ نفسه، جاء عليه النهار قال لعل هذا اليوم يكون آخر أيامه، يعمل إيه؟ هيتحلل من المظالم، لو عنده مظالم للعباد هيستغفر الله ويتوب إليه، يؤدي فرضه لا يقصر في فرضه، يؤدي الواجب الذي عليه، لا يأكل حق الأجير كما نسمع أبدا، إذا سيؤدي الفرائض ويجتنب المحارم ويبادر بالتوبة، يبادر بالتوبة ويعجل بها ولا يطمع في الدنيا. يبقى هل ممكن يقتل، عافانا الله المسلمين، يقتل إنسان من أجل أن يحوز ملك؟ مش ممكن أبدا. هذا الذي يجعل نفسه غريب أو عابر سبيل لا يمكن أن يقع على مثلا إنسان يقتله لأجل أن يأخذ ماله أو لأجل أن يعني يأخذ ملكه، لا يمكن أن يفكر في هذا. هو غريب، ليست هذه بداري وليس هذا بوطني، وإنما أنا أعمرها وأمشي فيها كما أمرني ربي وكما فعل السادة الرسول صلى الله عليه وسلم والسادة الصحابة من بعده وأتباعهم بإحسان، كانوا يعمرونها وكانت في أيديهم وليست في قلوبهم أبدا. وكان منهم سادات من سادات الأغنياء كما ذكرت هذا مرارا، ولكن والله ما تخلفوا عن الجماعة وما تخلفوا عن النفقة في سبيل الله ولا عن الجهاد في سبيله ولا عقوا أرحامهم بسبب مالهم، كما نسمع قصص تبكي القلوب. إي والله، كان منهم عبد الرحمن بن عوف، تركته قسمت ذهبا بالفؤوس، بالفؤوس ذهب. منهم سعد بن الربيع، منهم عروة البارقي، كان كل يوم يربح 80,000. عروة البارقي. منهم الحسن بن علي بن أبي طالب، قال دعا لي عبد الله بن جعفر، أيضا هو الحسن كذلك، لكن الدعوة كانت لعبد الله بن جعفر، قال اللهم بارك لعبد الله في صفقة يمينه، قال والله لو رفعت حجرا يوشك أن أجد تحته ذهبا، ولو تاجرت في التراب لربحت فيه. وما تسمعش أبدا أنه في يوم الأيام قطع ابن عباس من أجل مال ولا قطع فلان من أجل تجارة، أبدا. كانت الدنيا سهلة بالنسبة لهم لأنهم يرجون بها تجارة لن تبور، رضي الله عنهم وأرضاهم. وعدت فيهم كثير، يعني جل الصحابة إنهم كانوا فقراء، لكن كان منهم سادات من سادات الأغنياء، لو وجدوا في زماننا كانوا من أغنياء العالم بلا منافس. يعني عبد الرحمن بن عوف تأتي تجارة محملة 1,000 بعير، 1,000 بعير وفي شدة في المدينة، فيسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اسق عبد الرحمن من سلسبيل الجنة، وإذا به يأتيه التجار يشترونه، يجعلها كلها كلها لله محملة بشتى البضائع، يفرج عن المسلمين. ولذلك النفقة في وقت الشدة والحاجة أعظم من وقت الرخاء. الشاهد يا إخواني أن هذا الحديث أصل في الزهد في الدنيا وعدم طول الأمل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما يعني ثبت ذلك عنه يقول إذا أصبحت فلا تحدثن نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك لسقمك. ومن حياتك لموتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. شوف، قل ما تدري، يمكن بكرة يقول الله يرحمه في الموت. إذا لماذا هذا طول الأمل؟ وطول الأمل يمر الإنسان ويغويه ويسوف التوبة، يجعله يسوف التوبة. ولذلك عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه قال: هذا المرء وهذه الحتوف حوله شوارع إليه، حتوف التي تقضي على أجله، شوارع إليه من كل طريق ومن كل فج، والأمل وراء الهرم. الأمل ده أكبر من الكبر، الكبر عفوا أكبر من طول العمر، فهو يأمل: وهذه الحتوف شوارع إليه، فأيها أمر به أخذه، فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم، قتله الكبر وضعفت قوته. وهو ينظر إلى الأمل. وكان سلمان رضي الله عنه كما أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم يوما، فأوصاه بقوله: لا يكن زاد أحدكم من الدنيا إلا كزاد الراكب. شايف الراكب الذي كان يسافر في الزمان الأول على بعير ويرحل مسافر، كم يأخذ على هذا البعير؟ أتظن أنه يأخذ مدينة عليه؟ يأخذ قربة من الماء يسيرة، يأخذ جراب فيه تمر، ويتوكل على الله يسافر. هذا في الغالب كان زاده شيء يسير، يعني لا يحمل على هذه الدابة شيئا، هي يريد أن تتخفف حتى تحمله وتسافر معه وتمضي به. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، ليس واحد ولا اثنين: ليكن بلاه أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. لما حضر سلمان الوفاة رضي الله عنه بكى، وكذلك أظن كانت وصية أبي الدرداء وغيره. قالوا: ما يبكيك؟ قال: عهد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أراني وفيت به. قال: وما عهد رسول الله إليك؟ قال: عهد إلينا ألا يكن زاد أحدنا من الدنيا إلا كزاد الراكب. لما توفي رضي الله عنه جمعوا التركة بتاعته أولا عن آخرها، طلعت 33 درهم، 33 درهم، يعني ولا ينفع تديها مصروف لابنك في زمن بتاعنا النهاردة. أي والله. ويبكي رضي الله عنه. لذلك كانوا سادات في العلم، في العمل، في الجهاد، في التقوى. وجاء لما جاءتهم الدنيا أبدا ما اغتروا بها رضي الله عنه وارضاه. وكان رضي الله عنه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أقام على درج دمشق، فرج الله عنه ما يفيها، ثم قال: يا أهل دمشق، ألا تسمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين فرعون؟ جمع. أين قارون؟ كنوزه بس، خزائن، مفاتح الخزائن تنوء بالعصبة، تتعب العصبة أن يرفعوها، ده المفاتيح. قال: كانوا يجمعون كثيرا ويبنون مشيدا ويؤملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. فنسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الحسن البصري ما أجمل كلماته، قال: يا ابن آدم، اعلم أنك أيام معدودة، فإذا مر بك يوم مر جزء منك. فصح، لم نفرح اليوم بيعدي، يوم 16 عدى، 20، 26، 27 بنفرح، شرط بنزل وننبسط، ربنا يوسع رزق المسلمين. لكن مشكلة ما أنت في غفلة إن هذه الأيام من عمرك بيمضي. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما ندمت أو ما حزنت على شيء بمثل حزني على يوم غربت فيه الشمس ولا نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هكذا الواحد يحزن ليه؟ إن أنا قصرت النهاردة في ذكر الله عز وجل. تقول لي: لا، أنا النهاردة ما شاء الله أنا ذكرت ربنا، قلت مئة مرة سبحان الله والحمد لله. أخ معنا في المسجد ربنا يحفظه ويرضى عنه ويكرمه، والله أنا أراه يلهث بذكر الله عز وجل، فصراحة أردت أن أستفيد، أنا بدور على صلاح نفسي، قلت اتصلت بالتليفون يا فلان أخبرني بالله عليك بصدق أنت بتذكر ربنا في اليوم كم مرة؟ أنا عاوز إخواني كده يقولوا ويكتروا جدا. والله والله يا إخواني قال لي أذكر الله 13,000 تسبيحة كل يوم، 13,000 هو مش قاعد فاضل 24 ساعة لا شغل مدرس، والله ليل نهاره أنا أرى السبحة في إيده الإلكترونية دي ليل نهار، وربنا يحفظه ويديم منها نعمة عليه، يأتي إلى مسجدنا المبارك قبل الفجر من سنين بساعة. إيه والله. إذا يا أيها الحبيب أذكر الله عز وجل، اجتهد، لا يكون عندك طول أمل فيجرك إلى الغفلة. لذلك الحسن البصري يقول يا ابن آدم اعلم أنك أيام معدودة، فإذا مر يوم منك فإذا مر يوم مر جزء منك، وإذا مر الجزء مر الكل، وأنت تعلم فاعمل، اعمل، الحق الحق نفسك واعمل. وكان رضي الله عنه يقول حسن البصري يقول الدنيا 3 أيام، أما أمس ذهب خلاص، ما تفضلش بقى تقول إحنا عملنا امبارح أو ما عملناش، إذا كنت قصرت استدرك هذا اليوم بتوبة وعمل صالح، وأما غد فلعلك لا تدركه، ما تأملش بقى بكرة، ما تضعش أمال، وهذه الأمال كما قلنا أمال تكون مذمومة تحول بينك وبين المسارعة في التوبة وأداء الحقوق والمسارعة في الواجبات، ويومك هو اليوم فاعمل فيه، فرصتك أنت الآن حي صحيح في أمن في نعمة من فضل الله عليك، اعمل واغنم هذا اليوم. وقال حوشب لحسان ابن أبي سنان، حسان ابن أبي سنان التقى مع حوشب فقال حوشب لحسان كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال ما حال من يموت ثم يبعث ثم يحاسب؟ قال أصبحت قريب أجلي بعيد من أملي مسيء عملي. سبحان الله، يقول يعني لو واحد موقن جدا بالموت وموقن بالحساب يعمل إيه؟ إذا لابد يكون بعيد عن الأمل قريب من الأجل، لم يكن على ذهنه الأجل سيراقب نفسه دائما ويكون على ما يرضي ربه جل جلاله. وقال رجل لمحمد بن واسع ما كيف أصبحت؟ قال ما ظنك برجل يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟ ظنك بإيه؟ كل يوم يقترب من الله عز وجل. وكان محمد بن واسع إذا أراد أن ينام يقول لأهله أستودعكم الله فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم فيها. طب لما يكون هذا منتبه متيقظ نفسي هكذا يا إخواني لا يمكن أبدا أن يأكل حقوق الناس أو يقع فيما حرم الله عليه أو يغش في بيع وشرائه، لا، هذا رجل منتبه لنفسه. بكر بن عبد الله المزني قال إذا أردت أن تنفعك صلاتك فقل لعلي لا أصلي غيره، يعني لو قل لواحد صلاة العشاء اللي جاية دي الله أعلم ممكن تكون آخر صلاة لك، هيحسنها ويراقب ربه فيها ويحسن العمل فيها. والإمام أحمد رحمة الله عليه سئل أي شيء الزهد في الدنيا، شوف بقى الكلام ده ما يخرج من الأئمة الكبار، قال الزهد في الدنيا قصر الأمل من إذا أصبح قال لا أمسي، من إذا أصبح قال لا أمسي. وهكذا سفيان الثوري قال الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ، أو بعض الناس كالصوفية يفهمون الزهد في الدنيا غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم جاع نعم، لكن لما يسر له طعام طيب أكل، لما يسر له ثياب جميلة لبسها، وكان يلبس بردة والأحمر أفضل ثيابه في العيدين عليه الصلاة والسلام وفي الجمعة صلى الله عليه وسلم. فقال سفيان الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء، العباء اللي هي الثياب الخشنة ليس المراد هكذا. ولذلك الإمام أحمد سئل يا أبا عبد الله أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار؟ 1000 دينار دي مبلغ كبير جدا، الدينار الواحد 4 جرامات وربع من الذهب الخالص اللي هو 24. قال بشرط ألا تكن في قلبه. تقول شيء قلبه ممكن يكون زاهد من الزهاد وعنده مليارات وعنده توكيلات لشركات وعنده مصانع، لا مانع أبدا، لكنه يراقب ربه ويتقي الله فيه. ولذلك يا إخواني قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا كن في الدنيا كأنك غريب لابن عمر، هذا يعني ميزان لقصر الأمل بالنسبة للعبد. والفضيل بن عياض يقول إن الشقاء كل الشقاء من طول الأمل، وإن السعادة كل السعادة من قصر الأمل. وقال الحسن ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. وقال أيضا إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك، أو تشوف الدنيا بعد منك تبقى إزاي، انظر إلى الدنيا بعد غيرك. افتكر كده، شوف من كان وزير، من كان رئيس، من كان أغتب. لو سألنا بعضنا مثلا إحنا في 2019، لو مثلا من 1000 عام أو من 500 عام، من كان أغنى إنسان في الدنيا؟ ولو معروف ولو له ذكر، صح؟ أغنى واحد في العالم كله مين؟ ولا ذكر، هم يذكرون في الدنيا. إذا مات الواحد منهم انتهى، ذهب المال إلى ورثته، ولعل الوارث يكون أسعد به ممن جمعه. نسأل الله عافية. يمكن يكون الذي يجمع كان يعني بخيلا لا ينفق على أقربائه، والوارث الله عز وجل يقدر يكون يعني بار بأقربائه، فيسعد هو بالمال الذي جمع من أجله ولم يجمعه، والعكس صحيح. وقام معروف الكرخ الصلاة ثم قال لمحمد بن أبي توبة تقدم فصلي بنا، فقال لا والله بس أصلي بشرط، لو صليت مش أصلي بك بعد كده أي صلاة. قال أتؤمل أن تصلي بنا صلاة أخرى؟ يعني عندك طول أمل أنت تؤمل أنك تصلي صلاة أخرى؟ والله ما حدثت نفسي أني أصلي صلاة أخرى أبدا، يعني أنا إذا جاءت صلاة أقول لعل هذه آخر صلاة فأحسنها وأجملها لله تبارك وتعالى. ولذلك من كان هذا الأمر نصب عينيه ولم يسول له الشيطان وكان على انتباهه من أمر دنياه لا يغره الأمل، الأمل يغر الكفار ويغر أهل المعاصي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين أو كانوا مسلمين. فلذلك أيها الحبيب ينبغي على العبد منا أن ينتبه ولا يكن كحال هؤلاء الذين قال الله فيهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، زين لهم المعاصي وسهل لهم وقوعها وأملى لهم أي أمدهم رب العالمين في الأعمار، وأيضا الشيطان أملى لهم الوقوع في الحرام كذلك. وهؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم قال فيهم أهل العلم 3 أقوال: إما أنهم منافقون كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهؤلاء ارتدوا بعد أن عرفوا حقيقة الإسلام ورأوا الشرع ورأوا القرآن ينزل ورأوا نوره ولكن لم يسلكوا سبيل النور، ارتدوا على أدبارهم. والقول الثاني قالوا عدد كبير من أهل التفسير أنه في اليهود والنصارى. كيف ارتدادهم؟ قالوا هم عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا صفته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فيكون ارتدادهم بمعنى أنهم لم يؤمنوا بالرسول بعد أن جاءهم وعرفوا صفته التي أخبرهم الله تبارك وتعالى به. والقول الثالث قاله الشنقيطي وغيره من أهل التفسير، يعني هو ظاهر الآية أنها في قوم أسلموا وارتدوا، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأمل لهم. وهذا في الحقيقة من أعظم الذنب، أعظم الذنب أن يتبين العبد النور ويمشي في الظلام. يتبع له العلم ويتركه ويمشي في الجهل، يرى يعني الهدى ولا يزال يسلك والعياذ بالله سبيل الضلال. نسأل الله العفو والعافية، فنسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.